فيما يبدو أننا آخر واحد هيتكلم عن الذكاء الاصطناعي، وده لأنك لو رحت ببساطة على يوتيوب وكتبت AI هتلاقي يعني عشرات الألاف من الفيديوهات عن الموضوع ده. لو كتبت تشات جي بي تي أو ميد جيرني هتلاقي نفس الكلام، يعني مئات بل ألاف وعشرات الألاف من الفيديوهات اللي بتتكلم عن المواضيع دي. ولكن في الحقيقة أنا يعني بقالي أربع أو أكتر من أربع شهور شغال على الموضوع ده، من يوم 21 أكتوبر 2022 بالضبط، فعمال أبحث وعمال أجيب threads وعمال أجيب use cases وعمال أجيب طرق الاستخدام الموضوع ده وعمال أجيب websites، ويبدو أن الموضوع ما بينتهيش. كل يوم دلوقتي في حاجه جديده بخصوص الذكاء الاصطناعي، سواء تشات جي بي تي، ميد جيرني، هوت بوت، حاجات كتيره قوي. فالحقيقه قلت خليني اشارك التجربه دي، خلاصه الاربع شهور في الذكاء الاصطناعي وتجربه التولز المختلفه. واقدر اقول لك باختصار شديد ان الذكاء الاصطناعي هيعمل هذا الفيديو برعاية هوستنجر. هوستنجر هي أفضل منصة استضافة أنا جربتها حتى الآن، يعني لموقع شخصي أو موقع الشركة أو متجر أو مدونة أو كل الحاجات دي. فهوستنجر بصراحة بتقدم لك باكجز رائعة، وهنعرف أكتر عن الموضوع ده فيما بعد إن شاء الله في الفيديو، فيلا بينا. السلام عليكم، ايه الاخبار، واهلا بكم في فيديو جديد من دروس اونلاين مع ابو زيد. الحقيقه الذكاء الاصطناعي هو حديث الساعه، مفيش حد دلوقتي ما سمعش عن ميد جيرني، تشات جي بي تي، وكل التولز الرائعه اللي موجوده دلوقتي، الحاجات اللي بتسهل عليك الدنيا بشكل كبير جدا، واللي اصبحت قويه جدا جدا. في الفيديو ده ان شاء الله اوضح حاجتين اتنين بس. اول حاجه ازاي انا بستخدم التولز ديت في شغلي، وازاي هي بتساعدني وبتختصر عليا وقت كتير جدا، وكمان ازاي انت تقدر تستخدم الموضوع ده ويساعدك بشكل ما. الحاجه الثانيه وهي خلاصة رأي عن الموضوع، يعني بتسمع ان الميد جيرني هيستبدل الجرافيك ديزاينرز مثلا، وان الشات جي بي تي هيستبدل البروجرامرز وهيستبدل الكوبي رايترز وهيستبدل ناس كتيرة جدا، بل فيما بعد ممكن يستبدل اليوتيوبرز او الكونتنت كريتورز، لان في تولز دلوقتي بتكتب لك السكريبت بشكل قريب جدا من الشكل اللي انسان هيكتبه. بعدين ممكن تدرب اداة ثانية ان هي تتكلم بصوتك فتودي لها السكريبت، وبعدين بتروح لاداة ثانية بتحط شكلك على هيئة بني ادم ويقدر يتكلم ويتفاعل، فبتاخد السكريبت اللي اتكتب وبعدين توديه للاي اي اللي بيتكلم بصوتك، وبعدين توديه للفيديو اي اي اللي بيكون الفيديو بتاعك. فانت مش يعني انت ممكن تستنسخ نفسك فيما بعد. فشايف ان الموضوع ده لسه بعيد شوية، وفي فرق مهما وصل الذكاء الاصطناعي هيبقى فيه العامل البشري اللي بيفرق. فمهما وصل الموضوع ده، يعني انا عارف ان في ناس بتقول هيستبدل كل الناس دي، وفي ناس بتقول لا هو مازال غبي ومازلنا ان احنا محتاجين الهيومن انبوت او المدخول او الادخال البشري. فخلينا نشوف هنعمل ايه مع الموضوع ده. اول نقطة، ازاي انا بستخدم الذكاء الاصطناعي ده في شغلي او بيساعدني ازاي. اولا انا بستخدم الموضوع من زمان، من قبل ميد جيرني ومن قبل تشات جي بي تي ومن قبل الكلام ده كله، في موقع اسمه This Person Does Not Exist، يعني هذا الشخص هو غير موجود. الذكاء الاصطناعي او الكمبيوتر او الماشين او ايا كان اللي حابب تقوله عليه بيطلع لك صورة قريبة قوي للحقيقة، فتظن ان الشخص ده حقيقي، ولكن هذه الصورة هي لشخص غير موجود. ولو ضغطت ريفريش ايمج هيجيب لك شخص ثاني، ريفريش ايمج شخص ثالث، وهكذا. الاشخاص دول الشيء المميز فيهم ان انت بتحس ان هو آدمي قوي، اللي هو ما بتظنش ان ديت صورة فيك، يعني دي صورة حقيقية جدا جدا، دي صورة حقيقية، يعني اظن ان ده شخص حقيقي جدا جدا، في حين ان الشخص ده مش موجود. وده افادني في كورس نوشن ان انا اخدت الصور دي، لانها مش كوبي رايتد، مفيش حد هيجي يقول انت بتستخدم صورتي ليه في الكورس ده، فساعدتني بشكل ما. اي نعم الكوبي رايتس عندنا ما هياش حاجة ذات اهمية قوي، ولكن الواحد بيحاول يخلي الحاجة فيوتشر بروف، او يعني مع الوقت ما يجيلوش مشاكل ان انت استخدمت صورتي. فانا anyway ما علينا. وفي تولز ثانيه كتيره جدا الواحد كان بيستخدمها قبل الانفجار بتاع الميد جيرني وتشات جي بي تي. لما ميد جيرني طلع انا بصراحه سجلت فيه، وسجلت في الخطه اللي هي ب $30 علشان يعني يكون عندي كل الاوبشنز عشان اجربه، وقعدت خمس شهور يقطع مني كل شهر لحم الحي $30، ولكن اتاخرت برضو في عمل الفيديو. فالشيء المميز جدا ان الصور دي لو دفعت لحد علشان يعمل لك حاجة شبيهة هتدفع فلوس كتيرة جدا، حقيقي هتدفع فلوس كتيرة جدا جدا جدا، يعني ألفات، ولكن ممكن باشتراك بسيط معقول لو حد بيستخدم الحاجات دي في شغله تقدر يكون لك أكسس أو دخول على هذه الأداة القوية جدا جدا جدا، اللي بطبيعة الحال بتحتاج منك انك تتعلم برضو، يعني مش مجرد ان انت شفت صورة معينة فانت خلاص هتقدر تعمل زيها بالظبط، لا، الموضوع ليه كوماندز او ليه أوامر وليه بارامترز او ليه محددات معينة وليه كلمات معينة انت بتستخدمها علشان تطلع حاجة كويسة. فأنا بصراحة استخدمت الميد جيرني في عمل برزنتيشنز، ان انا لو عندي سلايدز معينة فأقدر اوصف له السلايدز دي عبارة عن ايه، وهو بيكون لي صور رائعة. وبالفعل استخدمت الموضوع ده. وخليني اوري لك بعض السلايدز. على سبيل المثال السلايد ده كان بيوضح ان انا ما كنتش اعرف ان ازاي الدنيا قبل ما اعمل نظاره بهذا الجمال. لما لبست النظاره الدنيا وضحت لي، فقعدت اشرح له اقول له ان الصوره واضحه من خلال العدسه بتاع النظاره، وبخلاف ذلك كل حاجه بلوري. والموضوع بصراحه يعني كان مذهل. الصوره الرائعه دي اللي لو قلت لحد يعمل لك الصوره دي فروم سكراتش من البدايه خالص هياخد وقت ومجهود كتير. الصوره دي ما اخدتش 10 ثواني علشان الميد جيرني يعملها. وبكل تاكيد انت شفت اليوز كيسز او الاستخدامات بتاعت ميد جيرني فيما قبل، وفي ناس تعمقوا جدا جدا في الموضوع ده. يعني مثلا لما قلت له يعني تخيل لي الجنه بستايل ديزاينر معين، طلع لي هذه الصور الرائعه اللي فعلا يعني ايه، انا عارف ان تخيل الجنه مفيش عقل بشر هيقدر يوصل له، ولكن بشكل ما الانهار، الخضره، الوسع، الجمال هي صفات مشتركه جدا. فهو بيقدر يطبق الصفات دي بشكل ما، وحاجات من هذا القبيل. تقول له الميلكي واي في جلاس بوتل فيطلع لك الحاجات الجميله دي. ففعلا انا ليا اصدقاء جرافيك ديزاينرز ممكن يكونوا خافوا شويه في بدايه الموضوع، ان هو خلاص ما عادش ليا شغل. اي حد محتاج اي صوره هيروح للذكاء الاصطناعي ده ويكتب البرومبت او يكتب الوصف وهيطلع له الصوره بتاعته، وده الى حد كبير صح. ولكن انا اظن ان هو لن يستبدل جرافيك ديزاينر لاسباب هنقولها فيما بعد. وبالمناسبه في صديق اسلام كوتزيلا من قناه كوتزيلا بيستخدم دلوقتي ميد جيرني، وما شاء الله متعمق جدا في الموضوع ده، ان هو يعمل الثامنيلز بتاع اليوتيوب شانل بتاعته. اي نعم بياخدها وبعدين بيعدل عليها تعديلات بسيطه بالفوتوشوب، بس هو قابلني وقال لي خلاص انا ما عدتش دلوقتي محتاج جرافيك ديزاينر متخصص عشان يعمل الثامنيل بتاعتي، انا دلوقتي بقدر اعملها بشكل احترافي او بميد جيرني. لو هننتقل بقى لتشات جي بي تي، فهنا الموضوع بياخد منحنى تاني تماما. انا جربت ادوات فيما قبل بتقعد تتكلم معاها برده وترد عليك، ولكن عند نقطه معينه بتحس ان ده حاجه غبيه، ما هياش حاجه فيها قدر من الذكاء. بتتوقع ردود معينه ولكن بيجي لك ردود مش حلوه خالص، مش مناسبه، فبتفصلك وبتحسسك ان انت بتتعامل مع حاجه غبيه. هنا الوضع مختلف تماما. الوضع اخد قفزه ضخمه جدا جدا. انت ممكن تستخدم تشات جي بي تي ده كانه المساعد الشخصي بتاعك، يقدر يساعدك في اي حاجه. ده السكرتير اللي بتقول له اعمل اي حاجه فبيعملها، وبيعملها بسرعه وبكفاءه وبجوده. يعني كيوز كيس مثلا، انا عندي العدسه اللي انا بسجل بيها دلوقتي اللي هي السيجما 16 ملم، كنت عايز اعمل لها ريفيو في دقيقتين. قلت له اكتب لي سكريبت مدته دقيقتين يوصف العدسه دي. كتبت له اسم العدسه بس، كتب لي كل الديسكريبشن اللي هو دقيق جدا وتو ذا بوينت. يعني فعلا لو انا خدت ده وقراته او خدته وديته للتول اللي بتقرا بصوتي وبعدين وديته لفيديو اي اي بلاتفورم بتظبط الحاجات دي مع بعضها، فانت بتقدر يعني تعمل حاجه رائعه باقل مدخول ممكن. برضو لو انت عايز ملخص كتاب، انت قرات كتاب مثلا وعايز المين بوينتس بتاعته عشان تستخدمه في حاجه معينه، فبتطلب منه ان هو يلخص لك الكتاب ده، فبيلخص لك المين بوينتس زي مثلا ريتش هاد بور داد. قلت له لخص هولي في 2 مينتس، عمل لي التلخيص، ولكن قلت له طيب اكسباند، توسع بقى في الوصف ده او في التلخيص ده لعشر دقايق، فبدا يلخص لي الموضوع بشكل في اتساع حبتين. في حاجات تانية برضو والاستخدامات يعني اللي اذهلتني بصراحه رغم بساطتها، مثلا انا عايز احمل فيديو من يوتيوب كويس، ففي تولز زي اي دي ام انترنت داونلود مانجر، في تولز اونلاين بتحط اللينك ويعمل لك داونلود. قلت له انا عايز انزل احمل الفيديو ده باستخدام بايثون، وقد كان عمل لي كود بايثون مكون من 4 سطور بالضبط، وقال لي المكتبات اللي انا محتاج انزلها وتنزلها باستخدام بيب ومش عارف ايه. وبالفعل بدات احمل فيديوهات باستخدام التول دي. على سبيل المثال يعني بالفعل كتبت السكريبت ده، ولو بدأت أشغله دلوقتي وحطيت له رابط اليوتيوب بتاع أي فيديو هيحمل لي الفيديو. ممكن أشغله من هنا وممكن أشغله من البرومت، فخليني أشغله من البرومت ده وديته رابط الفيديو وقلت له داونلود، هيقعد يحمل الفيديو. فهنسيبه دلوقتي لاني كاتب ان هو يحمل الفيديو بجوده عاليه شويه. كذلك برضو لو انا عايز احمل الصور اللي كل الصور اللي موجوده في موقع معين انا محتاجها بشكل ما، فبدل ما اروح على كل صوره سيف اس سيف اس سيف اس، قلت له اكتب لي بايثون سكريبت يحمل لي الصور اللي موجوده في الموقع ده. خلينا نجرب الموضوع ده معاكم دلوقتي. بايثون 3 فوتوز داونلودر دوت باي يقول لي اسم الموقع https abozaid.com، ده الموقع الشخصي بتاعي اللي هو بالمناسبه abozaid.com اهوت. في صور يعني بتحكي القصه بتاعتي بشكل ما بشكل مختصر، فانا بدل ما اروح احمل كل صوره من دول بقول له حمل لي كل الصور ديت. وبالفعل هو تلاقي دلوقتي خلص اهو، هحمل الصور كلها اللي موجودة في الويب سايت بتاعي. انا ممكن اكون عارف بايثون بس معرفش السينتاكس او الكلام اللي المفروض اكتبه بالضبط علشان يعمل كل الفانكشنز او كل الحاجات دي. هنا هتلاحظ حاجة ان انت ممكن تكون تهت، ممكن تكون مش مهتم بالموضوع ده، وده نقطة اساسية او محورية في الموضوع اللي هيجاوبنا على النقطة التالية، وهي هل الـ AI ده هيستبدل المبرمجين والمصممين وكل الناس دي؟ هنا هنلاقي فيه رأيين متضادين تماما ويواخدين النقطة الحدية. يعني في رأي بيكون متحيز اول فكرة اوكي هو هيستبدل كل الناس دي، وفي رأي تاني متحيز للنقطة التانية خالص، لا لا لا لا ولا في الاحلام ولا هيستبدل ولا حاجة. وفي الغالب بيكون الرأي ده هم الناس المتخصصين اللي بيقال عنهم ان الاي اي هيستبدلهم زي الجرافيك ديزاينرز او البروجرامرز او ايا كان. وبالفعل انا شفت فيديوهات كتيره جدا ويوز كيس سيناريوز لناس بيثبتهم غباء الادوات دي. وكان في بروجرامر، يعني الفكره ان انت ما دمت عارف الحاجه بتشتغل ازاي فانت عارف ازاي تبوظها او عارف ازاي تربكها. يعني في بروجرامر سال الاي اي قال له لو في عربيتين بينتقلوا من مدينه لمدينه وخدوا مثلا ساعتين في المشوار ده، اربع عربيات هياخدوا وقت قد ايه لقطع نفس المسافه؟ الاي اي بشكل ما ضرب 2 في 4 ب 8، اللي هو يعني فكره ان اي عدد من العربيات هيقطع المسافه في نفس الوقت مفروض، ولكن الاي اي بشكل ما ما استوعبش الموضوع ده فبين غباءه في النقطه دي. ولكن الشيء الغريب ان انا لما جيت اجرب اليوز كيس سيناريو ده وسالته فعلا لو في عربيتين خدهم اربع ساعات علشان ينتقلوا من القاهره لاسكندريه، اربع عربيات هياخدوا وقت قد ايه عشان ينتقلوا من القاهره لاسكندريه؟ طبعا قاعد يعمل حاجات كتيره جدا ولكن قال لي هياخدهم اربع ساعات برضو. فدي الاجابه الصح. فبشكل ما بيبقى فيه ريفيجن او مراجعه او تعديل او تصحيح للكيسز اللي هو يمكن ما قابلهاش قبل كده او اتلخبط فيها او غلط فيها. وده بشكل ما بيساعد او بيعزز فكره ان كل ما الناس تستخدمه اكتر كل ما هو بيقوى وبيتوسع وبيتضخم وبيتحسن وبيبقى اذكى بكتير. نيجي بقى للناس اللي في الحاله التانية خالص اللي هو بيقول لك ده هيستبدل كل الناس دي وخلاص، ما عدناش هنبقى عايزين جرافيك ديزاينرز وما عدناش عايزين بروجرامرز وما عدناش عايزين الكلام ده كله. وده لان في كل الكيسز او في كل الحالات اللي هو بيستخدمه فيها بيأدي أداء رائع. يعني على سبيل المثال لما بتقول له مثلا أنا عايز حاجة تصحيني بدري مثلا، فيقول لك اعمل كذا، استابليش كونسيستنت سكيدجول، ريلاكس مش عارف ايه، افويد كافيين، بليس يور الارم كلوك، بيدي لك ملخصات رائعه واكشنبل ستيبس او خطوات فعليه تساعدك في اللي انت بتعمله. برضو لو عايز تساله عن بوك سامري زي ما حد ما قلنا قبل كده، لو هتساله عن كورس اوتلاين، يعني مثلا كورس اليوتيوب قلت له اعمل لي كورس اوتلاين ليوتيوب بحيث ان الكورس يكون اربع ساعات، فكتب لي المواضيع وكتب لي الجولز وكتب لي الحاجات دي. فكل الحاجات اللي كان ممكن تاخد منك ايام على ما تعملها دلوقتي بتاخد منك ثواني، بتوصل الانسان ان خلاص ما عدناش محتاجين ناس كتير والبتاع ده هيدوس على الناس حرفيا. بل ان في وظائف مثلا زي المدرب او زي الشخص اللي انت بتتابع معاه الرجيم والكلام ده كله، لما سالته قلت له اعمل لي لو كارب ميل بلان، فعمل لي الوجبات الاسبوعيه لمده اسبوع بالتفاصيل بكل الحاجات ديت، ولو قلت له المكونات بتاعه كل وجبه هتبدا تتوسع معاه. بتلاقي ان الناس اللي بتقول ان هو يعني ذكي جدا وهيخلينا نستغني عن بعض الناس عندهم وجهه نظر في النقطه، لان فعلا الرجل او الرجل ايه بقى الاي اي ده بتساله اي حاجه بيجاوب لك عليه. والحقيقه كل دي حاجات يعني بسيطه، يعني دي ما هياش حاجات معقده قوي، حاجات انت تقدر تعملها بنفسك لو عملت ديب ريسيرش او بحث متعمق شويه. ولكن في حاجات فعلا بتبين لك مدى قوه الموضوع ده. وكان كريم اسماعيل صديقي قال لي ان هو تقدر تتعامل معاه كانه بيرسونال ثيرابيست او معالج نفسي او طبيب نفسي، انك بتقول له انت حاسس بايه وايه سبب احساسك ده، فبتلاقي ان هو بيدي لك فعلا نصائح كويسه لانه متدرب على مئات الالاف من الكتب والمقالات والحاجات المتخصصه في الموضوع ده، فبيدي لك خلاصه عصاره الموضوع ده. ففعلا بتلاقي اوكي كمان ضيف لليسته الناس اللي ممكن بتاع يستبدلهم الثيرابيست او المعالجين والاطباء النفسيين. لو مشينا بالنمط ده هتلاقي ان هو ممكن يستبدل كل الناس واحنا خلاص ما عادش حد محتاج يشتغل وكله هيستخدم البتاع ده في اداء الوظائف. الحقيقه الكلام ده يعني زي ما انت حسيت هو مش صح ومش حقيقي. الادوات ديت هي ممكن تخلي الشخص العادي أو المتوسط لو عرف يستخدم الأدوات دي بشكل كويس يتخطى الشخص المحترف في المجال ده بدون الأدوات دي في أي مجال بقى عامة. الفكرة أن أنت مش لوحدك، أنت معاك مساعد قوي جدا، بس انت محتاج تعرف ازاي تستخدم او تستغل المساعد ده عشان يساعدك في وظيفتك. يعني هو لوحده كده تمام هو بيعرف يعمل كل حاجة بس انت مش عارف ازاي تستغله، فخلاص ولا كأنه فارق معاك في اي حاجة. فانت محتاج معرفة اولية في مجالك علشان تقدر تستخدمه. يعني على سبيل المثال لو انا معرفش الاساسيات بتاعت بايثون او معرفش ازاي استخدم التيرمينال وازاي اسطب لايبريز او مكتبات برمجية معينة، ما كنتش هعرف استخدمه في تحميل الفيديو، ما كنتش هعرف استخدمه في تحميل الصور من الويب سايت بتاعي. وبالمناسبة هو دلوقتي حمل الفيديو على ما اظن. يس حمل الفيديو اهوت الحمد لله. فاهو حمل الفيديو من يوتيوب. فلو انا مش عارف الكود بيشتغل ازاي او اللايبرز اللي محتاجها ما كنتش هعرف استخدمه. فما ينفعش تقول ان هو يستبدل البروجرامر، لان الاداه دي محتاجه بروجرامر عشان يعرف يستخدمها في البروجرامنج. كذلك الاداه دي محتاجه جرافيك ديزاينر عشان يطلع ماستر بيس او عشان يطلع حاجه عبقريه. محتاجه حد يكون عنده رؤيه وبيستخدم الاداه دي علشان يوصل الرؤيه دي. مش حد بلا رؤيه مش هيعرف يستخدم حاجه. يعني لو حد بلا رؤيه مش هيعرف يستخدمها ان هو يطلع حاجه فعلا مبدعه. ولو رحت للميد جيرني شو كيس الحاجات دي كلها، لا في ناس عندها تخيل وعندها تصور وقادره تعبر عن التصور ده، والاداه بتساعده بالصور او بتساعده بالحاجات الجميله دي، هو يبدا يعدل فيها. بل ان الموضوع بيحتاج معرفه فنيه. في ناس عملت لايبريز او مكتبات ان هو بيقول لك الفنان اسم الفنان مثلا ارون جانوسكي والستايل بتاعه، فانت لما تعمل حاجه بستايل الفنان ده بيستلهم الستايل بتاع الفنان ده علشان يعمله لك بالشكل بتاعه. في ناس كتيرة اتكلموا عن الموضوع ده، يعني مثلا في أسامة زيرو حبيبنا عمل فيديو بالكامل نص ساعة بيتكلم عن فكرة ازاي حاجة زي دي هتستبدل الناس، وان الفكرة دي سخيفة الى حد ما. هي مش هتستبدل الناس، ولكن هي هتساعد الناس ان هم يتعلموا اسرع، هتساعد الناس ان هم ينجزوا بشكل افضل، هتوفر عليك وقت ومجهود وفلوس. بس فكرة ان هي تستبدلك نهائيا دي ما اظنش ان هي هتبقى حاجة يعني هتحصل قريب باي شكل من الاشكال. في نهاية المطاف لو في فعلا فيديو معمول بالكامل بالذكاء الاصطناعي ما اظنش ان احنا نحب نتفرج عليه. احنا نحب نتفرج على الفيديو اللي معمول من شخص، يعني انت متأكد ان ده شخص حقيقي. يعني فكرة ان انا اسجل السكريبت اكتب السكريبت او اخليه يكتب السكريبت وبعدين اروح لصوت يسجله وبعدين اروح لفيديو يعمله، حاجة ما فيهاش روح، حاجة فاضية. ولكن فكرة ان هو يساعدك في جزئيات ممكن توفر عليك وقت وما زال في الهيومن انبوت او المدخول البشري، ده فعلا بيفرق في الحاجة اللي طالعة. يعني تخيل لو الفيديو ده معمول بالذكاء الاصطناعي، هل ممكن تتفاعل معاه بنفس الدرجة؟ مش عارف صراحة، يعني أظن لا. ويوصلنا لفكرة الكوت، والكوت بتاع النهاردة بيقول AI is not the future, it's the present. It's not a threat, it's an opportunity. And it's not a choice, it's a necessity. وصاحب الكوت ده هو ChatGPT. وبشكل ما أنا متفق مع الموضوع. يعني احنا خلاص بنعيش دلوقتي في عصر AI والموضوع ما عادش تهديد. لا يعني هو مش بتهددك ان وظيفتك هتتاخد، لا هو فرصة انك تستغل AI ده انك تحسن بيه شغلك. و هو ما عادش اختيار، هو أصبح ضرورة. يعني أي حد مش بيستخدم التوز أو مش بيستخدم الحاجات المساعدة دي هيتأخر. تقدر تعتبره زي زرار النايتروس لما كنا بنلعب الألعاب بتاع الريس، فده الزرار اللي بيديلك بوش بيخليك تسبق بشكل كبير جدا. فيوزت ابدأ في استخدامه. طبعا في ليميتيشنز على استخدام الشات جي بي تي بالذات، ففي في في ورك اراوندز أو في طرق تقدر تسجل بيها وتبدأ تستخدمها. بصراحة يعني مش هقدر أغطي الموضوع ده هنا دلوقتي. أنا استخدمت رقم تليفون صديق علشان أقدر أفعل بيه الشات جي بي تي. وميد جيرني هو باشتراك، في نسخة فري، في نسخة $10، في نسخة $30. أظن لو أنت أوريدي بتستخدمه في شغلك فالنسخة $10 هتكون كافية جدا. حاول تستخدم الحاجات دي في شغلك، لأنك لو ما بدأتش تستغلها من دلوقتي فأنت هتكون متأخر جدا. وخلينا دلوقتي نتكلم عن هوستنجر الراعي لهذا الفيديو. وبصراحة شركة هوستنجر هي افضل منصه استضافه انا جربتها حتى الان، من حيث السرعه اللايت سبيد بتخلي الموقع بتاعك سريع جدا، من حيث السعر في تنافسيه شديده جدا جدا، وفي ديسكاونت، في ديسكاونت زياده من خلال الكود بتاعنا، من حيث الدعم، الدعم باللغه العربيه وسريع، ومن حيث دلوقتي ان هو بقى بيوفر السايت بيلدر بجانب الووردبريس باكجز. فخلينا نعرف اكتر وقد ايه الموضوع سهل وسلس وبسيط واسلس تجربه شراء استضافه وتصطيب موقع انا قابلتها حتى الان. فهتروح على الديسكربشن بتاع الفيديو ده هتلاقي رابط جميل كده هيودي على منصة هوستنجر، فهتقول له اطلب العرض الان. عندك شوية اوبشنز، ثلاث اوبشنات، خد الاكثر شيوعا، ولكن لو انت شايف ان ده يكون افضل ليك فاختاره. هتقول له اضف الى السلة، يديلك 100 موقع بقى و100 جيجا وحاجات جميلة جدا يعني، وبنسبة كبيرة جدا هيكون مناسب ان شاء الله للموقع بتاعك. هنا الفترات طبعا ديت المميزات، 100 موقع SSL مجانا، ضمان وقت التشغيل وحاجات كتيرة قوي. هنا ممكن تختار شهر 12 شهر 24 48، فهنا بتوفر فلوس كتيرة جدا، توفر $450 وكمان التجديد في 2027، فيعني بيضمن لك توفير كبير قوي خاصة مع التغيرات الكبيرة في أسعار العملات والحاجات دي، خاصة لو أنت في مصر يعني، فأنت حقيقي بتوفر كتير دلوقتي. بتعمل حسابك هنا، بتكتب الإيميل بتاعك، ونصيب مثلا أن أنا إيه هقوم كاتب الإيميل بتاعي abuzaid@gmail.com كويس. وعملية الدفع بتقدر تدفع بحاجات كتير قوي، جوجل باي، فوري، باي بال، كوين جيت، بطاقة الائتمان، بتملأ البيانات بتاع الكارد بتاعك، وهتلاقي عندك هنا هل لديك قسيمة رمز القسيمة، فهتقول له اه، وتكتب يا باشا دروس اونلاين. يعني هو اوريدي موفر لك حوالي $575 دلوقتي كويس. لما تطبق ديت بدل ما كنت هتدفع 124 هتدفع 111، ف $111 على هوستنج ويب سايت لمدة 4 سنين، شايف ان هو بصراحة يعني عرض مفيش، ما اظنش ان في هوستنج كومباني بتقدم الديسكاونت ده بالشكل ده يعني. وهتقول ارسال الدفع الامن بعد ما تملى بياناتك، وبكده تكون حجزت الاستضافة. بعد ما بتتم عملية الدفع بتلاقي ان انت دلوقتي هتخش على السي بانل بتاعتك او الكنترول بانل، وحدة التحكم او واجهة التحكم، هتضغط على اعداد وتبدأ في اعداد الويب سايت خاص بيك. ابدأ الان بصراحة من امتع التجارب اللي مريت بيها، بيمشي معاك في رحلة كده ايه جميلة. لو انا هنشئ موقع جديد هقول له ده في دلوقتي بقى الويب سايت بيلدر من هوستنجر، وفي ان انت تعمل ووردبريس، كنا وضحنا قبل كده ازاي تعمل ووردبريس في فيديوهات سابقة يعني، ولكن خلينا نجرب المرة دي موضوع الووردبريس ده، خاصة ما مشتحكش منك اي برمجة. طيب دلوقتي قم باستخدام نطاق موجود، اشتري نطاق المطالبه بالنطاق، انا عايز النطاق المجاني بتاعي. هنقول مثلا مصطبه.com مثلا، شوفها موجوده ولا لا، ما اظنش ان هي موجوده. طيب خليها واي يو او مصطبه. اوكي اللي هو المصطبه هو الايه الاسم الحركي بتاع البودكاست بتاعنا. هندوس على متابعه ونقول له انهاء التسجيل. انا بصراحه بجرب الموضوع لاول مره معاكم، فا اوكي فولي كاستمايزبل ويب سايت تمبلت، فخلينا نشوف نجرب كده الموضوع بيمشي ازاي. لو قلنا مثلا بودكاست، بس ان احنا عايزين البودكاست مثلا، هل موجود حاجه للبودكاست ولا نشوف حاجه قريبه ليها؟ والله في حاجه للبودكاست جامد اهوت، في حاجات للبودكاست ما شاء الله حلوه جدا، انا عجبني ده بصراحه، فخلينا نبريفيو. واو، حط مثلا صوره البودكاست هنا واللينكس بتاعت سبوتيفاي والحاجات ديت والحلقات، حلو قوي. فنقول له start building. انت دلوقتي بتعمل customization او take a tour. I would like to take a tour. هنا create and edited. تمام. next. add elements. okay. straightforward. change global style. check mobile site. هنا حلو. go live. تقدر تقول live. to go live بالموقع يعني. انه يبقى already available. ممتاز قوي. okay. انا عايز ايه بقى؟ انا عايز اغير الستايل، عايز اغير الالوان. اللون ده لا مش عايزه ده، انا عايزه يكون لون مثلا محمر شوية كده. اوكي لا not so red، ممكن نخليه فاتح شوية، لا مش عاجبني برضو، ممكن نخليه مثلا كده. ماشي جميل جدا. والكتابة دي طبعا كده محتاجين انها تكون ابيض، نقدر نغير لون. نقدر نغير لون الابيض، ممتاز. واو هوز فرونت اند ديفلوبر ديزاينر ناو، جميل جدا. نقدر نغير الصوره دي، طب خلينا نغيرها الصوره بتاعتي، اتمنى بس ان الصوره بتاعتي تكون موجوده دلوقتي. ريبليس ايمج، هنقول له ابلود فايلز، الصوره بتاعتنا هيت. اوكي هنحط الصوره دي مكان الصوره دي، سيلكت ايتم، حلو قوي. واو نايس، نوت باد نوت باد نوت باد ات اول. اوكي نقدر نضيف سيكشن، نقدر نيديت سيكشن، نقدر بيج نافيجيشن البلوج والاباوت الكونتنت. بصراحه شايف ان هي هتبقى مناسبه جدا لاي حد لسه بيبتدي الموضوع، حس ان هو بيشتغل كده زي الميكانو او زي الليجو او زي المكعبات، بتحط سيكشنز جنب بعض. ممكن نضيف سيكشن هنا جاليري مثلا، نحط فيه صور للضيوف او حاجه زي كده، تبقى ظريفه جدا والله. ونستبدل الصور دي بصور الضيوف، ممتازة والله. طبعا يعني احنا مش عايزين نطول في الموضوع ده، ممكن نبقى نعمل فيديو بقى ايه مستقل للموضوع ده عشان نوضح كل الحاجات دي. وعايز اقول له جو لايف، خلينا نشوف التليفون الاول، نسخة التليفون. ممتاز والله، جو لايف، يلا جو لايف. بابليشنج كونجراتيوليشنز، موقعك دلوقتي بقى لايف بهذه السرعة. فيو يور سايت مصطبة.com، ممكن مثلا ابيع الدومين دي ده فيما بعد مثلا بمليون دولار ولا حاجه. واو، لا توز فاست، كان رائع جدا، سريع سريع جدا جدا جدا يعني. فلو انت حابب تعمل ويب سايت بتاعك، المدونه، المتجر، ايا كان، فهوستنجر بتوفر لك اوبشنز يعني بصراحه رائعه. لايت سبيد، السعر تنافسي جدا، مش هتلاقي حد بالسعر ده. انا دلوقتي كل المواقع بتاعتي على هوستنجر. وقبل ما نخلص خلينا نسال تشات جي بي تي عن رايه في هوستنجر برضو، حاجه مهمه جدا. اوكي، از هوستنجر اي جود هوستنج بروفايدر؟ هل هوستنجر هو هوستنجر زويل نون ويب هوستنج بروفايدر بادئين من 2004؟ اوفر رينج، اوفر اول هوستنجر از جنرالي ريجاردد از ا جود هوستنج بروفايدر. ممتاز، دي اوفر افوردبل هوستنج بلانز، كاستمر سبورت 24 ساعه، اس اس ال، ماني باك، لو انت ما عجبكش الموضوع على فكره ممكن تسترد فلوسك في غضون 30 يوم. هاويفر لايك اني اذر بروفايدر ار بوث بوزيتيف اند نيجاتيف، طبعا يعني ده عشان ايه يوازن الراي. التيميتلي هوستنج از ا جود هوستنج بروفايدر ذات ويل ديبند اون سبيسيفيك نيدز. رائع يعني، تشات جي بي تي بيقول لك ان هوستنجر خيار كويس جدا وافوردبل وتشيب وفيري جود. تراي هوستنجر، ولو ما عجبكش تقدر تسترد فلوسك في 30 يوم، وزي ما قلت لك لو اشتركت في الخطه اللي هي بتاع الاربع سنين دي او 48 شهر هتوفر فلوس كتير جدا. وصدقني على 2027 اللي هو من دلوقتي 2023 على 2027 هتلاقي ان انت وفرت مبلغ وقدره. فجرب هوستنجر، ولو ما عجبكش تقدر تسترد فلوسك في غضون 30 يوم. يا لينك في الديسكربشن تحت الفيديو. سلام.